أنشودة للرعى وأفغان إذانة للدعاء وأفغان أنشودة للرعى وأفغان إذانة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الإنحناء خدود لكم وارحلوا خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء سنرس كم جرعوا من عدا وكم نكست راية في الشعاب سنرس كم جرعوا من عدا وكم نكست راية في الشعاب وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خدود لكم وارحلوا خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء وفي الكر والفرسيدا أسودا لنبدأ فجرا قويا عتيدا وفي الكر والفرسيدا أسودا لنبدأ فجرا قويا عتيدا ويرموك تشهد عهد الهبى ويرموك تشهد عهد الهبى نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خدود لكم وارحلوا خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء وأفغان أنشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان أنشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة